واحد يسأل يقول ما هي الباقيات الصالحات الوارد في القرآن؟ الباقيات الصالحات هي أنا الطيبة أنا الصالحة الصلاة والصوم وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قل قل لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وهو أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الباقيات الصالحات وهكذا قراءة القرآن وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر جهاد في سبيل الله كله باب في الباقيات لأنها جامعة تجمع كل ما أمر الله به ورسوله ويدعو فيها حكم كل ما أمر الله به ورسوله.